ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا الحديث العظيم يقص علينا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علمه الله سبحانه وتعالى ذلك بما أوحى إليه من القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة. فكان الله سبحانه وتعالى يقص عليه من أنباء الأنبياء والرسل، كما قال سبحانه وتعالى ما نثبت به فؤادك. فكان عليه الصلاة والسلام هو بدوره مما يلهمه الله سبحانه وتعالى، فإنه كما أخبر الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا القصص ألهمه الله سبحانه وتعالى إياه، فعلمه من قصص الأولين من قصص بني إسرائيل، فيذكر لأصحابه رضي الله عنهم ليتأسوا وليثبتوا وليصمدوا، ليكون لهم أسوة بهؤلاء الصالحين. فكان من هذا القصص قصة هذا الغلام الذي ضرب أروع الأمثلة في الثبوت على المبدأ والتضحية وعدم التراجع والتردد مهما كان. ولذلك يعني نذكر الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أو ذكر في حديث آخر عن صهيب رضي الله عنه يقول أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا مما لحق بهم من الأذى؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المئشار على مفرق رأسه فيشق نصفين، ما يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذن هذه القصة، قصة هذا الغلام، يسليهم بها عليه الصلاة والسلام، ويعلمهم من ناحية الثبوت على المبدأ وعدم الالتفات لكل أذى يلحق بالمسلم في دينه. فأنتم أفضل الأمم، أنتم أفضل الأمم، ونبيكم أفضل الأنبياء، فينبغي عليكم أن تكونوا أشدهم ثبوتا وصبرا وتمسكا بالمبادئ. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر من هذا القصص الشيء الكثير، كما ذكر من قصة الأعمى والأبرص والأعرج وما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به من البلوى وغير ذلك. هذا القصص هو الذي ينبغي أن نشغل به أبناءنا، بل نحن أنفسنا نشتغل به، لكن كما هو شأن الكفار في أول الأمر كما قال الله عنهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يذكر المفسرون رحمهم الله أن بعض كفار قريش لما رأوا من قصص القرآن وانصراف الناس إليه صاروا يجلبون القصص من فارس ومن الروم وأهل الحضارات القديمة، فيأتون بها ويسردونها على الناس ليشغلوهم عن القرآن الكريم. سبحان الله، إنها السنن ما أشبه الليلة بالبارحة. الآن هذه الروايات الخبيثة والمسرحيات والتمثيليات كلها تدور في الغالب من أجل صرف المسلمين عن كتاب ربهم. فنجد مكتبات المسلمين في بلادهم تغص بالروايات الخبيثة المنحطة حول الجنس أو حول الكذب أو حول الإرهاب وما إلى ذلك. هي ليست للتسلية فقط بل أيضا لصرف الناس عن القصص عن أحسن القصص. هذا الذي قال الله عنه: نحن نقص عليك أحسن القصص ما كان حديثا يفترى. فيريدون أن يصرفوا أبناءنا بهذا القصص الخبيث السامج المنحط الهابط، لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. فهذا شأن الملوك الذين لا يؤمنون بالله، لاستعجالهم الغيب وإحاطة الخوف بهم وليس لهم من الإيمان ما يوطن قلوبهم، ولا فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن الملوك الكفرة والفجرة والظلمة الذين لا يؤمنون بالله لا يجدون إلا السحرة والكهان والعرافين يطمئنون إليهم ويقرؤون لهم المستقبل بزعمهم، وهذا مما حاربه الإسلام. ولذلك في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتاه مجرد إتيان للاستطلاع للتشجيع، لأن إتيانك إليه فيه نوع من التشجيع على حضور هذا العبث الذي يقوم به. أما من صدقه فقد ورد الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام حارب السحر والكهنة والعرافين. فيقول: كان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فأهل الضلال يتوارثون الضلال، أتواصوا به؟ نعم، يوصي بعضهم بعضا بهذا، فيتواصون بهذه الرسالات الخبيثة والكفر، ويتسلسل فيهم كما يتسلسل الإيمان في الشجرة الطيبة، ويوصي بعضهم بعضا. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذا العلماء يقولون فيه مشروعية الحيلة الشرعية، وأن الإنسان يحتال لطرد الظلم عنه. فالغلام هذا مظلوم، ومن توفيق الله له أن جعل هذا الراهب في طريقه، فسمع في بعض روايات الحديث أنه سمع منه الإنجيل، فلما سمع منه الإنجيل رق له ومال إليه، فوجد أن ما عند الراهب أو هكذا في أول أمر أنه أفضل مما عند الساحر، فوجهه الراهب إلى أنه إذا خشي أن يضربه الساحر يقول: أخرني أهلي وحبسوني، وبالعكس إذا أهله قال: لماذا تأخرت؟ قال: الساحر أخرني. فبهذه الحيلة أنجاه من إيذاء الساحر ومن إيذاء أهله. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فهذا من الكرامات، الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بكرامات. ومن منهج أهل السنة الإيمان بالكرامة، أن أولياء الله لهم كرامات، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم معجزات، أما الأولياء فلهم كرامات يكون فيها نوع من خرق العادة، لكن هذه نادرة جدا، وينبغي من حصل له شيء خفي ألا يظهره، لأن هذا قد يكون ابتلاء وقد يكون فتنة، وأحيانا قد يكون شيء من الشيطان نسأل الله السلامة والعافية يستجر المرء المسلم. لكن نحن نؤمن بها جملة، أن الرجل الصالح قد يحصل له شيء من ذلك، ويمثلون له بما حصل لعمر رضي الله عنه في إحدى الغزوات. كان أحد قادته ويدعى سارية أنه وهو يخطب هنا في المدينة بينما سارية في أرض خراسان، فكأن سارية وهو قائد الجيش ما فطن للعدو وأراد العدو أن يتسلل ما بينه وبين الجبل، فكأن يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحال يعني رفع لعمر رضي الله عنه فرأى، فلذلك يقال أنه في خطبته قال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمع منه سارية ثم انحاز إلى الجبل واحتما به وقطع تسلل العدو. ويحصل لبعض الأولياء الصالحين شيء من الكرامات، لكنها ينبغي أن يتحقق منها وألا نندفع وراءها، لأن هذا أمر قد يلتبس فيه ما هو من كرامات الأولياء بما هو من تزيين الشيطان ومكره، فينبغي للمسلم أن يتحقق من هذا، إن حصل له شيء من هذا يتحفظ ولا يبادر بكشفه للناس، بل قد يكون ابتلاء. كذلك إذا رأيت من الصالحين من يحصل له شيء من هذا فلا تستعجل ولا تزكيه بهذا حتى تطمئن إلى أفعاله وتجدها مطابقة للكتاب والسنة، محافظا على الصلوات، محافظا على السنن، لا يأتي المنكرات ولا يقتحم المحرمات ولا يدعو لنفسه ولا يتباهى بهذا الأمر. وابن تيمية رحمه الله له كتاب جيد في هذا اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تكلم فيه كلاما جيدا، فيه تمييز في ما هو كرامة لأولياء الرحمن وما هو من أساليب الشيطان ليغتر الناس به. فهذا الغلام كانت له هذه الكرامة أن الله سبحانه وتعالى قبل دعاءه لما قال وجد هذه الدابة يقال إنها أسد قد منعت الناس من المضي، فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فانقتلت وماتت فارتاح الناس منها. فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني إن أنت اليوم أفضل مني، انظر يعني غلام ومع ذلك شيخه يسلم له، ما حسده ما تضايق منه بل اعترف له قال أنت اليوم أفضل مني، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فينبغي للمسلم إذا رأى من أخيه وإن كان دونه درجة أو سنا أو علما أو مالا وتفضل الله عليه بنعمة لا يضيق صدرك بذلك يا أخي، بل ليتسع صدرك وبارك له وانصحه وادع له ولا تحسده، لأن الحسد ليس من شأن المسلم، لا حسد إلا في اثنتين وهو ليس على ظاهره إنما من قبيل الغبطة، في المال الذي ينفق منه المسلم ويتصدق والعلم الذي يبذله وينفع الناس وينشره، هذا الذي يتحاسد فيه الناس، مال تنفقه في سبيل الله بمعنى تغبط أخاك على هذا تقول يا ليت لي مثل مال هذا الأخ فأتصدق كما يتصدق، هذا كما ذكرنا في درس ماضي أنهما في الأجر سواء، ما دام نيتك صادقة أن الله لو أنعم عليك بمثل ما أنعم به على هذا التاجر البر المتصدق المنفق وأنت صادق في نيتك أنتما في الأجر سواء. وكذلك العلم تقول لو أن لي هذا العلم لبذلت وعملت وعملت، فأنت إن شاء الله ومن تغبطه سواء. فقال أي بني أنت أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى، هذا من الفقه، لأنه يعلم أن أصحاب الدعوات يتعرضون للابتلاء وللإيذاء، فنبهه ليستعد لهذا، لأن البلاء إذا نزل بالمسلم ونسأل الله السلامة والعافية إذا كان على علم سابق منه تكون المصيبة أهون بعض الشيء من أن تكون فجأة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه رضي الله عنهم مما قد يحصل لبعضهم، ومنهم عثمان، قال بشره على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، وحصل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فإن ابتليت فلا تدل علي، وكان الغلام يبرئ الأكمه، الأكمه هو الذي يولد أعمى والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما هاهنا لك أجمع، أي كله، إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فهذا من كراماته أنه يبرئ الأكمه ويداوي المرضى ويشفون بإذن الله. فما نسب الأمر لنفسه ولا أخذه الغرور. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية قد يتعدى، قد لا يتعدى على حق الله سبحانه وتعالى، لكن قد يتعدى على حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويريد من الناس أن يجعلوه الأعظم مكانة، وأن يقوموا له، وأن يعني يخضعوا ويخنعوا له لعلمه لماله. لا لا يا أخي، العلم من الله والمال من الله وأنت عبد الله. فهذا الغلام قال له أنا لا أشفي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. ولذلك إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين. و قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فشفاء للمؤمنين. فقال له إن أنت آمنت دعوت الله لك فشفاك. فالمؤمن بالله حقا يجد في القرآن شفاء، وفي دعاء الصالحين إذا كانوا حقيقة من الصلاح والتقوى بمكانه يجد فيه أثرا. أما إذا كان المدعو له بعيد عن الله ولا يؤمن به أو إيمانه ضعيف فقد لا يؤثر فيه دعاء الصالح مهما كان. فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ نعوذ بالله. قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك إلى آخره. فهذا الذي عمله مع الراهب ومع الرجل أنه بادرهما لما لم يرجع بالعذاب الشديد والقتلة الشنيعة. يعني هذا مما في نفسه هذا الملك الخبيث من الخبث ضد الدين وأهله، فكان أن قتل هذه القتلة التي يريد أن تكون رادعة، لكن الله غالب على أمره. الغلام يظهر والله أعلم أنه كان يرى لصغر سنه أنه قد يتمكن من التأثير عليه فلم يبادره بالقتل، فمثل ما ورد في الحديث أرسل به مع أصحابه ليلقوه من الجبل، لكن دعا الله فارتجف بهم الجبل فسقطوا وأتى متحديا. ومع أنه أخبره، لكن هكذا الكافر من الغباء بمنزلة كبيرة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم كل آية. لو كان عنده شيء من العقل كان يكفيه إذا أتى الغلام وقال إن أصحابك أنت وليسوا أصحابي قد ارتجف بهم الجبل وسقطوا، تكون كافية له يعيد النظر في حساباته. كان لما أخبره أن القرقور السفينة الصغيرة التي ذهبوا بها ليلقوه منها في وسط البحر وأخبره أنها انكفأت وسقطوا وأتى سالم، كافية آية من آيات الله. لكن كما أخبر سبحانه وتعالى لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا شأن الكافرين، لكن الله سبحانه وتعالى حليم رحيم، أمد لهم وترك الفرصة لهم وبين لهم الآيات بيانا لا حجة لهم بعده. ماذا قال؟ هل اغتنم الغلام الفرصة وقال الحمد لله نجوت وأنصرف ألوذ بالفرار أختبئ؟ صاحب دعوة يريد من الناس أن يؤمنوا على كلمة لا إله إلا الله، يريد هذه الكلمة آمنا برب الغلام وليحصل بعد ذلك ما يحصل، يريد هذه الكلمة. لذلك يتكرر الغباء في الملك مرة ثانية، يقول له لن تقتلني إلا بطريقة معينة، ما هي؟ أن تأخذ سهما من كنانتي، الكنان الجلد التي يوضع فيها، وتطلق السهم في صدغي، الصدغ ما بين العين والأذن، في صدغي، وتقول بسم الله رب الغلام. هو يريد منه هذه الكلمة العظيمة، بسم الله رب الغلام، بهذا تقتلني. هو لا يدرك هذا المعنى ولا يفقه شيء، وإلا كان ممكن يبادر إلى قتله مثل ما قتل صاحبه، لكن لفرط غبائه ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكتب من الخير على يد هذا الغلام ما استطاع أن يتبين هذا. فجمع الناس كما أمره الغلام على صعيد واحد، واجتمعوا جميعا وأخذ الغلام كما أخذ السهم كما أمره الغلام، وقال بسم الله رب الغلام، فأطلقها، وفعلا وقع السهم في صدغ الغلام وسقط رحمه الله ميتا. لكن ما هي النتيجة؟ ما مات. إن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الناس كلهم لما سمعوا هذه الكلمة قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. تحققت الدعوة، أنجاهم من الكفر، أنجاهم من عبودية هذا الملك الطاغوت إلى عبودية ملك الملوك الحليم الرحيم الكريم سبحانه وتعالى، فأخرجهم من الظلمات إلى النور بهذه الكلمة. بعد ذلك ليكن ما يكن، لكن لا زال في طغيانه يعمى، فأمر بالأخاديد، هي الحفر العظيمة تشق في الأرض، وأظلم فيها النيران، وأمر جنوده وشرطته بأن من لم يرجع فأقحموه في النار. فحصل ما حصل، وقتل على كلام للمفسرين رحمهم الله في هذا الذي يقول 10,000 أو 12,000 وما إلى ذلك، لكنهم قتلوا مؤمنين مسلمين قد قالوا كلمة التوحيد. فإذا مات على هذه الكلمة فليكن ما يكن، وكما قالها رحمه الله. إيه نعم، بعض المفسرين يرى أن سورة البروج ما ذكر الله فيها أصحاب الأخدود أن هذا الملك بنجران، وذكروا حديث صهيب هذا، وأنه ملك كان في نجران وفعل هذا الفعل مع رعيته. فهذا يعني درس عظيم ينبغي للنفقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القصة، وأن نستحضرها دائما، فلا نتخوف. أولا نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، وكما في وصيته عليه الصلاة والسلام لابن عباس أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما دام عليه الصلاة والسلام كأنه يوبخ صهيبا وأصحابه رضي الله عنهم، يقول لكنكم تستعجلون، ويذكر أن الرجل في من مضى يؤتى بالمئشار فيقسم نصفين وبأمشاط الحديد ما بين لحمه ودمه، فلماذا نحن نتضايق عندما نسمع ممن يعذب من إخواننا المسلمين إما على أيدي الكفار أو على أيدي الزنادقة والملاحدة والعلمانيين نتضايق؟ لا يا أخي، هذه سنة الله، سنة الله، ينبغي أن نصبر ونتحمل ونتذكر ما حصل لهؤلاء الصالحين ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في أول الأمر في مكة، عمار وأمه سمية وبلال

مما تلبسون، وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. هذا الحديث طويل، نقتصر منه على ما سمعتم. فهذا عبادة حفيد عبادة بن الصامت يحدث أنه خرج هو وابنه الوليد بن عبادة في طلب العلم من هذا الحي من الأنصار، فخرج فكان أن لقي أبا اليسر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اهتمام السلف الصالح رحمهم الله بالعلم الصحيح الصادق الذي يأخذونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، ضمامة رزمة من أوراق، الغلام غلامه خادمه معه أوراق كأنها من العلم، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، بردة لباس له خطوط والمعافري لباس آخر، وعلى غلامه كذلك، هذين النوعين من اللباس. يسأله عبادة ابن الوليد يقول: يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب، ما بالك مغضب؟ فقال ناجل: نعم، ما الذي أغضبه؟ ذكر له الحكاية: كان لي على فلان بن فلان الحرامي نسبة إلى بني حرام، وفي بعض الروايات الحزامي، يعني هل هو من بني حرام أو من بني حزام، مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو؟ قالوا: لا. قال: هو موجود؟ قالوا: لا، ما هو فيه، مدين مسكين ما عنده شيء، لكن الغلام على الفطرة جفر بمعنى صغير، عمره 7 سنوات أو 5 أو قريب من هذا. قال: أخبر بالحقيقة بسذاجة الأطفال وصدقهم الذي فطروا عليه. قال: إنه في أريكة أمي، ذهب يختبئ تحت السرير، وهذا نتيجة الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الدين، وأن الإنسان لا ينبغي أن يتساهل في الاستدانة، واستعاذ بالله من الفقر، كاد الفقر أن يكون كفرا، وإنه قد يحمل الإنسان على الكذب. فالدين من أبواب الفقر، ينبغي للمسلم أن يحرص ألا يستدين إلا في حالات ضرورية جدا لا بد منها، ثم كذلك يوطن العزم على أن يقضي الدين، يقضيه. ولذلك في الحديث: 3 حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم المستدين يريد الوفاء. فإذا كنت مستدين وتريد الوفاء فالله سبحانه وتعالى يعينك. فهذا يعني الرجل من خجله أخبر أبا اليسر، قال: الذي حملني أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخشى أنك لا تصدقني، أو أني أعدك أقول اصبر علي يوم أسبوع شهر وأخلف ولا، أو أحدثك فأكذب. فاستحلفه أبا اليسر: الله. قال: والله الله، والله 3 مرات. فقال: ائتني بالورقة اللي فيها الدين، فمحاها وشطبها وقال: إن وجدت شيء فيما بعد وإلا فأنت في حل. رضي الله عنه ذكر الحديث وحققه وأكده: سمعته أذناي وبصر عيني، هاتين يشير إليهما، ومناط قلبي، يعني يشير إلى القلب، أنني سمعت ورأيت ووعيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، من أنظره أو وضع عنه أظله الله في ظله. أي نعم، يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزيادة التأكيد يذكر هذه الصفات حتى تطمئن. فانظروا الذين عرفوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. لما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم بها وعمل بها، ما قال لا وصار يكابده ويزاحمه ويتابعه ويطارده: ائتني بكفيل. استحلفه 3، فلما حلف له أنظره إلى غير أجل، مهما متى أتيت به وإلا فأنت في حل. فهذا شأن المسلم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فينبغي أن نتآسى فيما بيننا، نتواسى يواسي بعضنا بعضا. فإذا مننت على أخيك وأقرضته، وقد ورد في الحديث أن أجر المقرض يعدل 18 من أجر الصدقة، الذي يقرض أخاه له من الأجر بمقدار 18 مرة من أجر الصدقة. يقولون لأنك تحفظ عليه كرامته، الصدقة يعني كأنك لا تبقي له شيء يعني وفي غاية المسكنة، لكن إذا رفضته وأعنته وأقرضته باحترام وأدب ولم تضايقه عند الطلب فلك هذا الأجر. ثم نعم إيه نعم لا إذا كان لا يصلي، لا الذي لا يصلي أنت تعينه على ما هو فيه من ضلال، لكن إن كنت تتألفه وترى أنه مقبل إلى الخير وتريد يعني نيتك لعل الله يهديه ويعود إلى الصلاة وإلى الدين فهذا لا بأس. أما إذا هذا ليس في ذهنك بل تعطيه لأنه صديق أو قريب أو جار وهو لا يصلي ولا يلتزم بأحكام الله فلا ينبغي. في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فلا ينبغي. ثم كذلك عبادة رضي الله عنه، حفيد عبادة قال لأبي اليسر ما دامت عليك بردة وهذا المعافري لو وحدت اللباس بدل ما لباسك نوع واللباس الآخر نوع، خذ نوع وأعط غلامك نوع، كل واحد منكم يلبس نوع، يعني كأنه يرى أنه من الذوق الأفضل. فبارك عليه قال بارك الله فيك، لكن من فرط متابعته عليه الصلاة والسلام ذكر كذلك واستشهد بأنه متحقق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. انظر ألبسوهم مما تلبسون، ما أراد أن يلبسه البردة وهو يلبس المعافري أو يلبسه المعافري وهو يلبس البردة، أعطاه جزءا وأخذ جزء، يريد أن يحقق الحديث تماما ولو كان فيه نوع من لفت النظر دفع عبادة هذا أن يقول له هذه المقالة، لكنه يريد أن يلتزم. وهكذا شأن المسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فينبغي لنا إذا سمعنا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتردد في الأخذ به والالتزام، هذا شأن المؤمن. ولا أتأول وأتحايل وأقول لعل كذا أو كذا أو كذا إلا إذا كنت صادق يعني الأمر ما اتضح لك، هذا شيء. أما إذا كان من باب من قبيل اللف والدوران ويعني التملص من العمل بالنص فهذا الله سبحانه وتعالى يعلمه من نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فلنتق الله ولنستزيد من تلاوة كتاب الله وتدبر آياته ومن قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ به والالتزام، وأن يكون حجة لنا إن شاء الله بين يدي الله يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.